یعنی هستاره و ما مخفر لعیسی جلان بز جوای چند سال ام صلاحاتی پس اما یک آینی که لمقابل آینده سردوره و او آینده سردوری من آینان چند دار و ام نحکه که لم آینان چند یا تغییر ناتذیره بنابا من لما اختیار اتنه لکسیت مثلا جبری خسبتا و جور خسبتا و ایجی يقول لما فس ياريك نعم وآيات متعددة شمال هس في الجبرة يعني في التعز من تشابه في هذه أن يبرأها ولا يستعيل في الباب آيات متعددة شمال هس في الإصلاح الظاهرة آيات تقريبا بإصلاح جبرة يعني في إيجاد نظام كل الجبري بمن عالمها في البشر المستثنانية وآيات تشهد في اختيار الجنة آية إيسا لما بجهد أموك تقريبا مسألة اختيار لنا إيسا في إصلاح مورد الرسي قرار داقا أي امتزال نظر إيوال لجهد أم تعبير وتفسير أو آيات تشهد في نظر إيوال شكرا جائز فريس ذات حق ما أقلم تستطيع الاستدلالي ذات حق آية عالمة بأوا كمن لآيان ذات شرف النظر بله می خوردن من راقی ازن می دانست اگر عالم به اوت همین دوای دستان تو چاکم او علم تغییر ناپذیر پس من هر چی اوت کم و جا تقریم شد او جبتش کنو های کاری نیمی کشتیم او جبتش کنو او عالم رو بولن تو عالم جا چاکی معنی ونی خلقه دا نالی ونی ونی عالم خلقه چاکی جواد ریا او عالم أرجو لم تؤذوا لذلك أنا مطلوب أجواب الجيال لو حفا نحن من أكريا يا جاهرا تهدفت أكريها اللي جت جواب يبكنا نتجد كيسي لكما عرض الوفا جواب الجيال أنت مطلبك جواب الجيال كيف كان جواب صور استثنائية كتشتي خارج لو تيسل مسائلة كأنا بحث عن كل واضح ده معنى أجل بطول الشامل بو إنسان يا بو أمان يا مثلا حتى بو إستاني بو داري بو دياري بو هشتي او سورة كده فكرة فورت عزيزية كمان راحي بخوء ايواني شو نجي تجا عاين دوري وشاني تو عاين دي مصان واشن كنتي جا هكي حضيك دواء الثانة تجيني عزيزي بطور خلاصة بحث كده كمان مريض كينو یکمان اجل یعنی تایان و دوران زندگی چیز مرتب و مرتب لعوشک و تلکیدی ترکیدی خویا به دو جورا یکی کن مبرمه یکی کن معلقه مبرم یعنی او که خصوصیات ترکیبی فلانه چه جوری که به طور طبیعی اگر شرایطی جور بیت و موانعی که با پیش نی تا فلانه زمان اتوانی شکل ترکیبی خوی ادامه بوا که شکل ترکیبی حیات او چتتا مثلا اسکانیک یا یایک یا داریک یا دانیک نیوی یا انسانیک یا امتیک ولكن او سورة كيتر ناوي اجل معلقة كعبارة لو بو او موجودة مورد بحث ايما شرائطك لازم اشي جمعك وموانعك اشي تشني ام شرط لبين بشي يعني مانعك بيش بيبو ادامة حياتك او سر حد طبيعية يا امك شرائطك لبين بشي لم وقتا أو توانائي حز حالة التكتيبية لدس أولادو أمرين أما أجلك معلق يعني بس يا رب انتفاع الشرائط يا كشخاتم موانع دوال أمدو مطلبة سورة كده استثنائي هستا مربوطة بأمشق الدوما يعني أوك إيم إيجين شكيك أجر موانع يجيبو كشحات يا أجر شرائطي منتفيبو ناتواني إدامة قواب حياة خويتا أجيت مرز أجل مبرمكا قاهد استثنائي يجيبو كشكيك بو باقي آيات كمت لحل سؤالك إيوا كشايد متعارز بن أم جوا مختارك مطلب روشنا قدر مزبي بطور عادي حادثة كشتك لو حادثة مثلا أشي تشتك بشكي يا إنساني بندي تبقى نظامك قابل الدرك بو بشر يعني موانعك بو إدامة حياة بشارك يا شرعيتك تبين شوة ولكن أوينين كخير مثلا أو شتناشكي يا إنكي أو إنسان نامري با اینکه شرایط بین شو یا مانع بودن به حیات بیش حتی و امانا شکلی کنیه که به شر بتوانی حساب لغو یاد که اولا مبنای تکلیف با انسان عبارت لوک لغوی او نظام ثابت و درکی اکاو جریانی هست اشی همیشه قضا و حکاتو برنامه زندگی خوی تنظیم کاتو و رفتار و او صورت استثنائی یدا که پیشتی لبر نکته یدی که حکمت یدی که گاه امکانی هست انسان در تیب که و گاه تیش درک نکریه یا خیر اگر درک بکریه مدت زمانی که گرکه تا رازکی فصفکی درکتی بود شر به تردید هر انسانی نمونه ولی متعددی آلمانه دیگه که گاهی حادثه پیش خاطره که اشه مثلا انسانی که لو حادثه بوده هر وقت وابزانم لقسمتیر اول ام برنامه جبه اختیاره مثالی کم گرانو که چه نفره تر رفیق بون دیومان ماشینه جیب بلا بلا بلا پرچه شربو آسان شربو لاستیک شربو ولی کم نفره که ولم قبيلة حوادثة أما ممكن هو تفسير بيجيت كنقطي حساس أو زربتان أو تصادمات كنقطي حساسي كمر إيجاد كني بل احتمال تأويل هس ولكن لسورتين متعددة كقاهي أيوينين أو تأويلات ابنات وانا يجوا يخانا كنا بيبين أو تذيبك عرصن كرد لمپیچو تلویلا لاستیک فرم دوینه پرچه فرم دوینه آسن فرم دوینه و انسانکانیش لتکیه بیلی خاصد انسانکان یا نو ماشینکا در قسمتی که گیر ینگلگی که اصلاح هست پس که دومی علبو هست که شعری هاول ام لوسطه و اصلاح به اصلاح شدیم یقویم بله آخر اگر نو ماشین جیبه که فرس فرمو یک نفر تصور کن ممکن انسان ذهن خوی به احتمال ضعیف راضی بکر تبله برخورد شدید با بغن او یک نفر پیش نهاد ولی پج نفر لناو جیبه که کجیب اناسین جیبه کوکی ازانین چونه لتپوتلی بوجورا اجزای او ماشین گشتی سرمو بینی تو شر بری تو چه انسان سالم بینی مانوش که فجر جگه که مغزی نیا پرگزه بینی مغزش نوی حتی برنخورد نکردی نکه حتی او نایگره مدته لا بس شلون هو كفنج نفر والله يزبر منال لم بانو دول مال منالك بتقوار بلا دوانا كتنقوار بلا يكي كان بكلوخ اتقوار خب خير رزقات وخان خاص ممكن يكي تري نوعي اكو بتقوار وبصراحه كان ناس من رزي ما ولد شو جالبه هر جيك استكاكي اواي بو تشبي اگر مثلا دستیش به پایش به کمرش به کلوکش به اشی بشکه اگر هیچ کاملا حوادث پیش نی اینطور واقعا تأویل نتوانی را یک نمکی بود تو زیر آخر جا از کم جذبم موضوع پیش هد بر مسئله درش قدری خون مدت خامن دبانی مطالعه کرد و بعد پزشک کرد برای آقای رجبی که معاون و آن وزیر هم تو پرورش بود بحثی که من فکر کرد که سعد یک نیم دو برای شما یک صحبت من کرد ودي أرى بوش أمته حمل يكيد من الخوارق وكلامته أمانة بس فما نقدر ودي من الجراح من أوتريشا ماشينة شط عويت لحدود تحت وانزين طريحات ياد بيصاحوا من شلوفات وبركي ودي من شيء فيكم إيه ملاو أم لا أو لا كم هنا كم زيادة كان يلا مو بخير كذي أم توه بخير قشوي ودي يا خلص لما تصادمي بوجا فرش شديد مغزي خارجي جميل لأن هو خلدي من شبه ومن عملي ناتم وتي من دارو جري جي في أعمال زمدتي خوشي وتي أما بدن الإنسان خد بخد لبعض المواردة تحالد التنميمية بلا يجب آية لم جهتو إما خلافي ثابتة ممان أو جواك أو دايسو لمورد الكائد الرشباء عجيبنا صحيحة وما معقول شنك أزامي أقل حالتي اللي زد عفوني شمي مورد الكائد خب هس أو بلا شمسو جي بيكم ولو دعاء أو مدة التجنين شبه نسبة الزخم كوارد درويشة كلانية البتا مثلا كلامك إشنية هيتش كارد درويشة خالق العادية كبدا سخد أو درويشة أنجاميوه الشيخ بيشارة تنفين دخالتي تيانية وأقر بوخوي فيشوه لواني ربطي كيبا شيخونية ربطي بوقت ذات الروحانية وحس لوجود هر إنسانك هس كشرائتي كيقل أقب كفتك الغرس بعد دور لك في نوع أو مهمة لأم بحث إيمع ك لسور جور جور حادث و تصادفات اكاوا پشته حالات استثنائي اوينين مثلا تنها عملية تسيك نام ده نا وقتها هستا عزوه كيش حتى زخم ناده اشي بنا ده هر ام مثالك ايو فرمتان بسربان و باقفه لطارانا عزيز كور عاش عابد دكتور سراج قيمة لسربان او شو خفتو كفتو اخوارو وقت من روم ماليان مشان ميانداء كتوار دان موزايد حوشك قفياو توتاوا ولكن خورو نوو لحوشا فوجوكي حتى خورو نوو اما بلا جاكو غرز قسم اوسكا انسان اتواني حول برابو اما تأويليك كاكا الحادثيك بچن اخيار الشبتك چون بود انسانك نمرد يا چون بود سريك مشكيا دستيك مشكيا ولي او تأويل للا واقعا وك بعضي لتأويلات كاشخاص ايكن بو كاريو ليك نام احفول خيان شكرا ندون انسان متقاعدك چون انسان بكفي دخوارو موزايك بقفي ولكن او نئشي فينا بي او ننا رحتنا بي كالخو داشتكي الآن جوانه که گورو هانم شارا و قشیده لا ام قبیله لا فره پیشته جا ام قسمتا مربوطه با اجل ولیکن سور استثنائی لا حسیا فرس داخل ام مقوله نوی لا مقوله نوی البته خب مقوله با اصلاح رایج امروجی ایجن یعنی اگر مربوط با موضوع نوی مربوط با موضوع لیتر جملة كلوانا بوصة آغي قدر نزيد إشارة عندكتو مسألة خولة داهي هلا كفيكا إنسانك خويت أوينيكا تأثير عجائبي هسلا تعيين مسيلة أوا يا تغيير مسيلة أوا لو شقلا هسلا لو شقلا كبير أميش بو معنى أنه يجينكا إنسان هر خويت أوينيكا معنى دار و ارش علمي كي هس كريل خوليك اشخاص ايوانين قيالات خوانا آوات و آرز ور خوانا يا نوعك چكي پيشي دتر و بحثي اونا نكريالا تداعي معانية كك لحالة خوارية أبو إنسان فيش لي ممكن لخويك فيش بيت أم جور ولا هس لخواك أرزش جانية أما أوه أرزش دارا يك لخورك تعين كنن بي مسير إنسانا يا أمك حادثيك إنسان لخواء ويني كارتباهتي بفكر وبرنامج الأولانية ولا آيان ديشا عين أو والا خوادية تحقق فياتا فيش كيف أم خوالا نشاني كن لمك يك حالات استثنائية تحسبو إنسان بو روح الإنسان كبتواني خيبير فلمين الزمان ومكان بشكني يعني هالا جيكا جيب بيني غير وكهاتيا هالا زمانيكا زماني بيني غير وكهاتيا هل او ما جرى حضرت يوسف كتو فلمي تنها ما جرى او نيا خوكي حضرت يوسف وخوكي فرحون شنك حقيقة مساء تواناي استثنائية كروح حسي كبان ترى لنظام مادة وقانون مادة ونيا مربوط بيبا انسان الخاص انسان خراويش هلو توانايي هل جاء او نهس كبو انسان خاص ممكن فرطر فيش بي او حالتا هو انسان خراو كمتر لو جاء دو خو جالب مثل حكي كان هن يوصفة وتعبير بوجورسي كان هن مثل عونك عزيزة كتعبير بوجورسي حفل لك حفل شاقو حفل رز جاء الغرض هك إشان بصورة الرمزي ديانا شنك خو دو جورة وقت لخوريا نمايش نام دو جورة يا بيان سكردن دو جورة هس نمايش نام ايك سمبولي بالرمزية حركات السكنات انجام دليل منظور معنى مستقيمة كين يك إنسان دي حالي بلك إشارة سبب معنى يكتر يا الشعر اواجرية نصف اواجرية منظور او معنى مدلولة لفظية كاني هي بلك إشارة سبب معنى يكتر لخوي شاهر بو جورة قاهي او حادثة كلا آيان دا فيشقي بو إنسان بطور السريح ايواني شتيك ايواني كلا آيان دا مو بمو او فيشقي ولي قاهي بسولتك رمزي يا بعبارتك رمزي ايواني توجوكي تخلاصة لنا وام خولا بعضي كي ارتباط بها كالين ام مطلب ايما مسائل استثنائي بطور عادي نظامي خصل هستيا ام نظام جريان خوي تيكا حساب شده دقيق كشكينية تصادفينية اما جريان خوي حس ولكن شو مربوط بأجل بيتش غير أجل كيكي خوصك وسؤالك وفرش تريش هسك سلوكات بياكا لتك أم توضيحا قاهك شكريك استثنائي بيشتي كلبر حكمة يليك فلاز يليك يا قابل الدرك بو إنسان يا قابل الدرك يا نمونة فرس نازعنا إنسان بعض المطلبة بقرنيتو باشرني قرنيتو بعض الشيك فس جنبال خصوصي وشخصي هس قرنوي بو خلق نامنطقية مقر وقتك بعنوان يك نمونيك بو ميدم وخصوصا صاحب نظر قال لباري وانا خوت نظر لباري وبررسي كانوا استفاده يمكن يكي لو جت استثنائية لك تأثير مثبت وقوي في الزمن الإنسانة ومسألة خصوصي وشخصي ومقدار كيش نامنطقي قران نوي مع هذا لبرخاطر ما أما بحثك بو آيان ديال دورون زي كيش بو صاحب نظر يل بكارفا ممكن استفادة يبكن ما جرايك مربوط بخوام عالم جهته واقلنا شنك مربوطة بزن دي خصوصي وشخصي انسان نقرأ توقاشا عزبير شن صالك لدوران زندگی تازمه يعني دوائيو من شن صالي مقيم تاران بو مولودا ما جرى قدر خلعه تشهاتو وري ابو مو كزندگي او نو و من بو مو حيوانيته محزو زندگي مفهوم يسو معنى و مشاغل گذشته خوم نویل که دانشگاه و نظانم دفتر و روزامه کلیه که مدتی تو خیفتیریا و خرار بو دایر کریه دو به هیچ جوره هر تنم دل ندار روزامه کلستان و عرصه به رادیو ام جور بده اما نویل که دو حتمو بو ایره بحث فری حتیا ولی خلاصه ایشون من دمینه یعنی گرک نیه داستان او چند ساله لیره بگرمو فقط حادثه بگرمو مدت زندگی فره فره سخت بود لأوج سختی و شدت بود و حتی المقدور حزم کرد که کس پی نزانه زندگی چونه خواه افریکا جنه کم بود خواه لیرازو بود بطاقت و تحمل و او زیادتر لمن هولی ادا کمردن به داخل زندگی خوامان نزانه از جمله هلو حوش خوامانه قسمتی دایی کم زندگی دیاکر قسمتی که ایمه یعنی منو جنو مناون فا افریکا دایی کم برها ایوت رو لبا با یکو زندگی بکن حقیقت او بو که ایمه من جمله ل امکانات مالی خوام هر چند فرکم بو و باقی براوی المخوشتم زیاده درامه دیکه خوی بوی دایی کم چون که خرجی فره بو آوانو روانی فره بو مانگنه ای که انبوی تعین کردو که مرفه زندگی بکن پیر بو ناتوان بو احتیاجی با داو درمان بو احتیاجی با غدای سالم بو امانه حساو مکرد اگر با یکو زندگی بکن لأو تل خد زره ناتوانه او با جوره با دلیل قبولم ناکر جیا زندگی ناکر نیزانی ایمه چون زندگی این گاه گوشه ایکی با درکست و آت فیده ایکی تحریک و فلح بسار ناراحت یکر یک لنکته ولی که عجیب تحریک عاطفی انسان که اما بو که همه جیان کروم که تاقانه بو او دور سه چوار سال عمری بو و درکی کم بو لوانه نو بتوانم مسائلی با توضیح بوان تایفهش من بطور عادی دولمنن لدورو برو امانه و میوه و امکانات زندگی و امانه همیشه لناویانه بوا اما بین اکوی حد داوای سر اکال دایکی دایکیشی هر امرو سوزی بو اکا کرد نروله ایسا جاره نو ایسا نخشون لم جوره بزرو بحانه بله روژیک لفتاقی که هاو سر را رو کوا لتک دایی که دانشتونو خریکی و هر قصه بو اکا تو اجام بینه که تو هر جیسی خوب سر نو چناسی نو کمانه دایی کم کشکی که ووی سر نارحته وی و لولا ایچوا با وسیله اصلاد قوم و فامیل دوست و آشنا عجیب شر ایجاد کریا که بلکه من با مقدار لادام لرغی خون زندگیم خوش بکم اغلب جلسات تشکیل دریال مال خونانا اصلاد فامیل نفرین باران میانه کرد که بچه مثل دیگه خبوله که تو اتانی وادی وادی وادی مقام رو کده خود خود که لقه ببینه فنه لیه که لو جلساتا که فریق لأفراد فامیل جنبون دایکم ام مثله مطرح کرد بگریانو و فقط عاطفهش عامل بو شاید بعضی لفامیل یلبون که لبرخ و پرستی بو مثلا بویان ایانو تا گو توش که انسان خوش اخلاق و نجیبه کبی ایمو گشت بانده ناو نازو نعمتا غرق اوی که دیار بو لبر خو فرستی ولی دایی کم لبر اوی انو با کل گریانو اما زرای گرانو تی پیش کم بو لپش او پنجرو هر حمجیان وک آواتی فرق گوری بویتو لفکری اوی همیشه بختی کده لیل دایی که کم بینی که تو هر یکی من دانستی فکر میکنی که منو و گوشم پیو بود دایی به حالت گریان و جوابی داشت و هر چند نهش تو گریان که زهر بیه و من علاقه نداشت میه به حالت گریان و جوابی داشت و به هر قصه دارا فرد دایی که من علاقه تو اما جوابی برانو و بو حربه قوی به دست تواو اهل مجلس و چه اوانه سمیمان من یان خوش گرفت بو من بو و چه اوانه که بو خویان گرفت بو من غیقم بگارم بله انجل خاطر تحتیب ادریا بحث الفراء کریا عامر ایک بو بو اوکا وادارم کا چکیک لاغم لغاقا ولو لأسو فشار داخلية كا أبو جولبو باحي بو حتى نانوشكي مع النواب السماء بو رمان بو رمان بو رمان بو رمان بو رمان بو عندو عاملة وقتك او مدة فلاني اكزرياء اكزرياء اكزرياء اوه تشكيك جيكي اتردو لذهننا اری وقت هم راست ایشان که من مجبور نیم ایمانم بفروشم با اگر با چوار روزیش بوا مقدارت همکاری بکم همراهی بکم بکت مصرفه و خوشی لو دا بیشن فاحفظ یا خیر همکاری که خائنانه نکم خراوی نکم بین ایک سکوت کم لحقایق لغیقه ایک مصبت وكما فرسكم مثلا انسانكم صالح نخوشم عالم جوريا لدي دي دي تأويلات و او تأويل الشق الشر لوا نسبة بآيات ايكم يا بعضك احاديث الدلو ام جوريا لا فلحص الرواية اكلية لبعنا فلا يجريا مجموعا وقت زمان فراء الزرياء تشكتك قصة تأثيري كي أكل مقداري نارحته لزمانك كبيت كم بقصنا دا آرام بوم أسرق بوم مسير متعين كدو بيت هديد بيت شويش بيت براني ولقى هاي حلقة فشار قصة فراو فشار زندقي لملاو فراو جيك بو قصتي اوانيش بو وصفتي اوانيش لدوما اوو الو اياما واقع نتجم اكتشا من جملة ميونيكي تسيركم بوتان اما بوكا دو دفع من قيمة او حالكا وان دي حد تريشهيك شنع عظام يدا دسم اوا اقيدة بان سرمو لبشتو احساس مكلا فاصليتش مكان كيو دسم داخ او او نبكر لسرمو بجو فشار فكر ام لا فكر او لا بلر نا بلر نا بلر بن دليل نبو دليل دي اول كده تشي لفك ام اغول كولية شين بو فاتحة فانية تكيكم فالي السابات كولو ورحمة فاضي وعطيك انا وحدي كولا اوتوبوسي كان بيرتو كربو لو سرو وقت هاكي نو دواي أسر قولن چن قصافانو وبرو شرع هاكين من شوار تايق دام رياو للاي تخفان اندفو من لبانو شوار تايق ودامشتو لبرو اي تسرب نتيقو مبرد الماشينة فوا و جار جار خو نشتيك امي بردو تشرتك مثلا چن ثانيه مدا پيچك یا خوره تاول نو چودانیک او با اسو شوتکه خوکم ارو یو خوره او لیتیک لو پیچ کلا که خیلی کم پیاکه